الاحساس والريح والعذاب لو تعرف الاحساس والريح والعذاب والشوق يطرب في دروبك الحباب والشوق يطرب في دروبك الحباب لو تعرف دي الدنيا من بعدك سراب لو تعرف الدنيا من بعدك سراب ما كنت روحت وكنت أول الرياض ما كنت روحت وكنت أول الرياض فاكر الشوق جيبك والحنين كنت فاكر الشوق جيبك والحنين وتعود لقلبي في هواك صابر حزين وتعود لقلبي في هواك صابر حزين لكنه بطال الصبر طال طال طال طال بالسنين لكنه بطال الصبر طال طال طال طال بالسنين يا الروح تطولت الغياب يا الروح تطولت الغياب يا الروح تطولت الغياب يا الروح تطولت الغياب لو تعرف اللهفة والريح والعذاب لو تعرف اللهفة والريح والعذاب والشوق يطرب في دروبك الحباب والشوق يطرب في دروبك الحباب لو تعرف الدنيا من بعدك سراب لو تعرف الدنيا من بعدك سراب ما كنت روحت وكنت طولت الغياب ما كنت روحت وكنت طولت الغياب حزين حزين الليل حزين دمعاتي صامتة صامتة صامتة صامتة بالليل الليل حزين الليل حزين حزين حزين الليل حزين دمعاتي صامت صامت صامت صامت تتبلل منطف طويل مليه حد فاجد نهايته نهايته نهايته أوله ليا كيف لاي كيف ليا كيف لاي كيف لاي كيف أقدر أطيق أطيق أطيق وأتحمل يا الروح تطولت الغياب الروح تطولت الغياب يا الروح تطولت الغياب يا الروح تطولت الغياب لو تعرف اللهفة والريح والعذاب لو تعرف اللهفة والريح العذاب والشوق يطرق في دروبك الهباب والشوق يطرق في دروبك الهباب لو تعرف الدنيا من بعد شراب لو تعرف دي الدنيا من بعد شراب ما كنت روح تو كنت حولت الغياب ما كنت روح تو كنت حولت الغياب ما كنت رحت وكنت حولت الغياب ما كنت رحت وكنت حولت الغياب ما كنت رحت وكنت حولت الغياب